وبركاته. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقة كنوز سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عجيب أمر هذه السيرة، فكلما خاض الإنسان في هذه السيرة، كلما قرأ، كلما بحث، وجد أنه لم يعرف شيئا عن هذه السيرة. الله أكبر، ما أحسن مقولة الإمام الشافعي: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. مر بنا الكلام عن غزوة حنين، عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يواجه الكفار ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبدي المطلب. وتكلمنا عن أشياء كثيرة خصت هذه الغزوة. أما اليوم فإلى كنز جديد من كنوز هذه السيرة الطيبة المباركة ندعوكم إليه، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. من فلات الأرض أشرق كالسنا بين الظهير، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. ها رسول الله يحلو في شمائله الوفيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا ويا مرحبا بكم. ها قد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، وإلى كنز جديد من كنوز سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. هذه المرة كنز عظيم، كنز من كنوز الدنيا. هذه المرة سنرى كيف قسم هذا الكنز. بعد أن أظهر الله نبيه وانتصر على هوازن، على ثقيف في حنين، احتموا به الطائف في حصون لهم، جمعت الغنائم، وكانت هذه الغنائم يعني لم يحصل المسلمون على غنائم مثلها أبدا، وذلك أنهم حصلوا على 24,000 بعير، وأربعين ألف شاة، وأربعة آلاف أوقية من فضة وذهب، ومن السبي من النساء ومن الأولاد، يعني غنائم كثيرة ما حصل مثلها أبد للمسلمين. حبس النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم كلها، حبسها في مكان يقال له الجعرانة أو الجعرانة، تلفظ الجعرانة والجعرانة. حبس النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في ذلك المكان رجاء أن يسلم أهل هوازن فيرد عليهم صلوات ربي وسلامه ما غنم منهم. كان ممن سبي امرأة يقال لها الشيماء. لما سبيت هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله. قال: نعم. قالت: أنا أختك. قال: من أين؟ قالت: أختك من الرضاعة، رضعت معك من حليمة السعدية. قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عضة عضضتنيها في ظهري. تذكر يوم تعضني في ظهري ونحن صغار؟ فقال: نعم تذكرت. ففرش لها رداءه صلى الله عليه وسلم وأجلسها عنده وأكرمها صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إن شئت كنت عندي معززة مكرمة، وإن شئت رددتك إلى قومك. قالت: بل تردني إلى قومي. فردها إلى قومها وأعطاها 3 أعبد وجارية صلوات ربي وسلامه عليه. قلنا جمعت هذه الغنائم ودخل المشركون أي بقيتهم إلى الطائف وتحصنوا هناك. وكانت عندهم مؤونة تكفيهم لمدة سنة تقريبا، والمكان الذي هم فيه حصين جدا. عندها أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حاصرهم 40 يوما، أعلن قال إنا راجعون، يكفي، حاصرناهم 40 يوما والأكل عندهم ولا نستطيع الدخول عليهم وأخذنا غنائم كثيرة، نرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نرجع. وقبل أن يرجع صاحبهم، طبعا صاحبهم صائح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أيما عبد نزل فهو حر، أيما عبد نزل فهو حر. فنزل 10 أعبد ومنهم أبو بكر الثقفي رضي الله عنه، وصار حرا وأسلم وصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأحاديث، وهو نفيع بن الحارث أبو بكر الثقفي. قلنا حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، ثم بعد ذلك قال إنا قافلون غدا إن شاء الله، يعني غدا سنرجع إن شاء الله. بعض المتحمسين قالوا كيف نرجع يا رسول الله ولا نفتح الحصن، نريد أن نقاتل. قالهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، قاتلوا، تريد أن تقاتلوا قاتلوا. فذهبوا حاولوا يدخلون الحصن وأصيبوا بجراحات، لأن أولئك متحصنون، وأصيبوا بجراحات، ثم رجعوا بعضهم مصاب بعضهم مجروح بعضهم أصابه السهم، فرجعوا متعبون. فقال لهم، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنا قافلون غدا. قالوا تم تم يا رسول الله، قافلون غدا ما عندنا مانع، فلأنهم قرصوا في هذه الفعلة التي فعلوها. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله ادعو على ثقيف، لأنهم حاربوك والآن تحصنوا وقتلوا من قتلوا وكادوا يقتلونك يا رسول الله، ادعو على ثقيف. ماذا تتصورون أنه فعل؟ ألا تذكركم سيرته الماضية ماذا يمكن أن يفعل صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. نبي الرحمة ما جاء لينتقم من الناس، قال اللهم اهدي ثقيفا واهدي بهم وأتي بهم صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. ممن أسلم من ثقيف عروة بن مسعود. عروة بن مسعود هذا كان رئيسا في ثقيف، ثم ذهب إلى مكة وصار أيضا معظما في مكة، وذكرنا أنه فيه نزل قول الله تبارك وتعالى على لسان المشركين أنهم قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الذي هو عروة بن مسعود، عظيم عند ثقيف وعظيم عند قريش. فأتى عروة بن مسعود وهو الذي تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبيل صلح الحديبية، لما قال ما أرى هؤلاء الأشواب إلا وقد فروا عنك وتركوك، والذي قال دخلت على الملوك على قيصر وكسرى والنجاشي ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. هذا الرجل الآن أسلم، نرى كبراء قريش يتبع بعضهم بعضا، فهذا يأتي عروة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم قال يا رسول الله إذن لي أن أذهب إلى ثقيف فأدعوهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى عليك منهم، لأنهم الآن يعني خرجوا من قتال و يعني غاضبون، أخشى عليك منهم. فضحك عروة بن مسعود قال يا رسول الله والله إني أحب إليهم من أبكارهم، يعني يحبونني أكثر من أولادهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت وما أردت. فدخل عليهم عروة بن مسعود وأعلن الشهادتين بينهم وقال لهم يا معشر ثقيف والله إنه لرسول الله، فأسلموا وتابعوا خيرا لكم وأنا جار لكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما هو يتكلم وإذا النبال تأتيه من كل مكان حتى سقط صريعا. نعم قتلوه، ولكن ماذا قال لما جاءته هذه السهام؟ ماذا قال؟ قال كرامة أكرمني الله بها ادفنوني حيث قتل الشهداء مع محمد صلى الله عليه وسلم حتى أنال الشهادة. أرى أن هذه شهادة لي أن أقتل وأنا أدعوكم إلى دين الله تبارك وتعالى. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومعه هذه الغنائم العظيمة ولم يقسمها، أيضا انتظر ثقيفا حتى تأتي. 14 ليلة، 14 ليلة، والنبي لم يقسم الغنائم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك بدأ يقسمها، فأعطى أبا سفيان صخر بن حرب، أعطاه 100 من الإبل، ونادى صفوان، ونادى صفوان بن أمية، نعم، وأعطاه 100 ثم 100 ثم 100، ونادى غيره من كبار قريش ويعطي هذا 100 وهذا 100، عيينة بن بدر من فزارة أعطاه 100 من الإبل، كل حسب منزلته. عباس بن مرداس من زعماء أسلم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الإبل، فحزن وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما أنا بأقل من عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وأبي سفيان بن حرب، فزاده النبي حتى أكمل له 100. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان أكثر من هؤلاء، مع أن هؤلاء بعضهم مسلم، أعطى بعض المسلمين وأعطى بعض المشركين يتألف قلوبهم، سواء مسلم أسلم قريبا أو كافر ما زال على كفره، صار يعطيهم من هذه الإبل صلواته، حتى ازدحم عليه الأعراب، أعطني أعطني أعطني أعطني، حتى ألجوه إلى شجرة أثرت أمسكت بثوبه، فقال والله لو كانت الدنيا كلها بيدي، كل هذه الأشجار التي ترونها في الوادي لي لأعطيتكم إياها، والله ولا تجدوني بخيلا أبدا صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا وقفة، هنا كنز عظيم. لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على الناس، هل تعلمون أنه صلوات ربي وسلامه عليه لم يعطي الأنصار شيئا، ما أعطاهم شيئا؟ بعض الأنصار غضب، قالوا نسينا رسول الله؟ نحن الذين نصرناه وآويناه وقاتلنا معه وبذلنا كل شيء في سبيل الله، الآن ينسانا؟ يعطي أناس كفار، يعطي أناسا أسلموا حديثا، يعطي الأعراب، نحن لا يعطينا؟ فغضي بعض الأنصار، تضايقوا جدا، يعني هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم يعجبهم، فأرسلوا سعد بن عبادة. فدخل سعد بن عبادة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، إن الأنصار يقولون إنك لقيت قومك ونسيتهم. فقال النبي لسعد وأنت ماذا تقول؟ ماشي، هذه آراءهم، أنت سيد قومك، أنت ماذا تقول يا سعد؟ قال يا رسول الله إنما أنا رجل من قومي، أنا رجل من قومي، أنا واحد منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ادعو لي الأنصار، ادعو لي الأنصار، أريد أن أرى الأنصار. فاجتمع الأنصار في مكان واحد، ودخل بعض المهاجرين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ سكتوا وخفضوا رؤوسهم. فقال ألا تجيبوني؟ قالوا لله ولرسوله المن، لك الفضل ولك المن، الكلام كله صحيح. قال ألا تجيبون؟ قالوا لله ورسوله المن.